الصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة نقرأ لعلى شيخنا علي الشيخ علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين في شرح الأربعين النووية للإمام يحيى ابن شرف ابن حسن ابن حسين النووي رحمه الله تعالى. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفعه له عليها متاعه صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون النووية الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة معلوم أنه يلقب براوية الإسلام، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، روى 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه، مع أن مدة بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين فقط، 3 أعوام فقط، إلا أنه كان غاية في الجد والنشاط في طلب العلم مع شدة الفقر والحاجة، حتى إنه كان يخر على وجهه من شدة الجوع، ولم يمنعه ذلك أن تعلو رتبته حتى يكون راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي المفصل، والإنسان في جسده 360 مفصلة، كما عند الإمام البخاري من حديث أبي بريدة، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 360 مفصلة. وهذه المفاصل منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، وأيام السنة 360 يوما، وهذه المفاصل عدد أيام السنة، فكل مفصل من هذه، فهذا مفصل وهذا مفصل وهذا مفصل، وما بين العنق وما بين العضد والمنكب مفصل، وهكذا. هذه المفاصل على الإنسان أن يتصدق عنها في كل يوم. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. تعدل بين الاثنين إذا كان هناك خصومة، ويجوز للإنسان في الإصلاح بين المتخاصمين أن يقول ما لم يقع إذا كان للإصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح الكذب إلا في 3 أحوال فقط، وهي في الحرب مع الكفار ليس مع المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. والثاني الإصلاح بين المتخاصمين. والثالث هو إذا كان حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، لا مانع أن يقول لها شيئا يطيب به خاطر، ما عدا ذلك كل الكذب أسود. وقوله ما اشتهر بين الناس كذبة بيضة وكذبة سوداء، هذا باطل، الكذب كله أسود إلا هذه 3 أحوال التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكذب، لأنه في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الصدق يهدي إلى البر، والبر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الإنسان لابد أن يتحرى الصدق حتى ولو في المزاح، لا يجوز أن يكذب. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا أو قالت صدقا، حتى على الطفل: ها يا غلام تعال أعطيك تمرة، قال لئن لم تعطينه كتبت عليك كذبة. لو قال الولد: تعال أعطيك تمرة، تعال خذ حلاوة اشتري حلاوة، ولم يعطه فهذا كذب. قال: تعال أعطيك تمرة ولا يقصد أنه يعطيه فهذا كذب. أرأيتم إلى أي حد الكذب؟ ومع ذلك، مع أن الكذب يهدي الفجور، إلا أنه في الإصلاح بين المتخاصمين جائز لأهمية الإصلاح بين الناس. وهذا يدلك على خطورة النميمة والغيبة ونقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد، هذا يدل على خطورته والعياذ بالله. تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة. فإذا أعان الإنسان الشخص على مركوبه يكون له بذلك أجر، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أعان الإنسان أخاه المسلم فإن الله يعينه، لأن الجزاء من جنس العمل. وإذا رأيت إنسان تعطلت سيارته مثلا فعاونته في إصلاح هذه السيارة أو دفعها أو ما شابه ذلك، كل ذلك لك به أجر أي دابة كانت. والدابة عند اللغويين ما يدب على الأرض، وعند غيرهم ذوات الأربع، يعني من الحيوان ما يدب على الأرض، وعليه يدخل في ذلك الآلات الحديثة كالسيارات ونحوها. وقيل هي ما له أربع، يعني من البهائم والماشية. والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة أي كلام طيب يقول الإنسان، من إفشاء السلام أو رد السلام أو الدعاء للمسلم أو الثناء عليه بخير من غير إضراء أو التسبيح أو التهليل أو التحميد أو التكبير، كل ذلك له به أجر. والله جل وعلا قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلام الطيب يصعد إلى الله عز وجل، والكلام الخبيث والسيء يكتب في سجل الإنسان ويرمى به لا يصعد إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الآيات. فالإنسان يدخل في الإسلام بكلمة لا إله إلا الله، ويخرج من الإسلام بكلمة الردة والكفر، هذا يدل على خطورة اللسان. وذلك حقا على الأعضاء كل يوم أن تقول تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. واللسان جعل الله له بابين: باب من الأسنان، باب من العظام الأسنان، وباب من اللحم الشفتين. ومع ذلك يخرج، يخترق العظام واللحم ويخرج ليطول، فيكذب وينم ويغتاب ويلعن ويسب ويشتم. ولما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك وخسرتك. وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان لابد أن يحافظ على لسانه، وما شيء أكثر بطول سجن من اللسان. الإنسان يجتهد أن يحفظ لسانه وأن يسجن لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. وقال عليه السلام كما في الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي رحمه الله في الأربعين، وكذلك في رياض الصالحين، وكذلك ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين قال وقد أجمع أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا كان هناك كلام لا ينفعك لا في دينك ولا دنياك فالنجاة في الكلام أم الصمت؟ الصمت. إنسان إما أن يقول خيرا فيغنم أو يسكت عن شر فيسلم. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وهذا جاء مصداقه في حديث عمر أو أبي هريرة لا أذكر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا تخرجه إلا الصلاة إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فالإنسان يجتهد أن يذهب إلى المسجد لو بكل خطوة حسنة ويماط عنه سيئة، هذا يدل على فضيلة الذهاب إلى المساجد. ومن الأدب في الذهاب إلى المسجد أن يمشي الإنسان في سكينة ووقار لا يجري، حتى ولو سمع الصلاة أقيمت لا يركض. إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا يجوز الإنسان أن يجري، إنما يمشي في تؤدة وفي وقار وفي سكينة إذا جاء إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ويتأدب بآداب المسجد فلا يرفع صوته في المسجد. وما يحدث من بعض الإخوة أنه يتكلم مع صديقه أو زميله في المسجد بصوت مرتفع بحيث يشوش على قارئ القرآن أو على الذي يذاكر العلم أو المصلي، هذا محرم. قال صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر عفوا لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، بالقرآن لا يجوز أن تشوش على أخيك، كيف بالكلام العادي؟ فمن الظواهر الغير طيبة في مساجد الإخوة مع الأسف أن الأصوات ترتفع، هذا لا يجوز أبدا، وهذا الأمر منكر من منكرات يجب أن تصلح وأن تنظف المساجد منه. تجلس في المسجد تقرأ قرآن، تسبح، تصلي، تستغفر الله سبحانه وتعالى، تدعو الله، تتأمل في مخلوقات الله وما شابه ذلك. أما ولا مانع أن تتكلم عند الحاجة ولكن بصوت مخفض، أما جالس في المسجد وشغال في تليفونات ترفع صوتك بالتليفون نعم نعم أو تبيع وتشتري ولو بالهاتف، هذا من المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يبتاع يعني يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني أدعو عليه لا أربح الله تجارتك، رغم أن التجارة في الأصل أنها حلال وأحل الله البيع وحرم الربا. ولو فقد الإنسان شيئا من أغراضه فنادى في المسجد من وجد شيئا، من السنة أن نقول له لا ردها الله عليك. إذا رأيتم الرجل ينشر ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا، بل ذهب الشيخ عبد الله بن حميد وجماعة من أهل العلم وكانت المسألة خلافية إلى أنه لا يجوز الإنسان يشحذ الناس في المسجد، الذي يقوم في المسجد يقوم يخطب في المسجد يقول كذا وكذا وأريد وأنا عملت عملية وأنا مريض وأنا، هذا لا يجوز أبدا لأن المساجد لم تبنى لهذا، بل النداء على الميت في المسجد لا يجوز وإن كان من أعمال البر والخير، لكن المساجد لم تبنى لهذا، لا بيع ولا شراء ولا نشد ضالة ولا نداء في المسجد على ميت، كل هذا صيانة للمساجد وبيوت الله، وهذا من إعمارها بالخير في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الصلاة محل التسبيح. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الإنسان ما دام في المسجد ما لم يحدث ما لم يتكلم فإنه في صلاة كأنه يصلي أو أن الملائكة عفوا تصلي عليه. وإذا جاء ينتظر الصلاة فإنه ما في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وما إذا جلس بعد الصلاة فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما لم يحدث وليس ما لم يحدث. ما لم يحدث لأن أبو هريرة رضي الله عنه فسر ذلك به ما ينقض الوضوء من صوت أو ريح. الإنسان يجتهد إذا جلس في المسجد أن يتأدب بهذه الآداب وأن يتطيب ويلبس أجمل ثيابه ويتنظف. وإذا بأكل بصل أو ثوما لا يأتي المسجد إلا أن يقطع رائحتها كما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وليس معنى ذلك أن كل صلاة تروح وأكل بصلة. أنت لماذا لا تأتي المسجد؟ أصلا أكلت بصل. ماشي. العشاء لماذا لم تأتي؟ أكلت بصل. الفجر لماذا لم تأتي؟ أكلت بصل بالليل. لا، أنت زارع مزرعة بصل. لا، إنما المراد لو اشتاقت نفسك يوما للبصل ولم تجد ما تقتل به هذه الرائحة أبدا فصلي في بيتك، لا تصلي في المسجد، لا تصلي في المسجد، لا حتى لا تؤذي إخوانك المسلمين. أرأيت إلى أي مدى مجرد الرائحة كيف بالصوت المرتفع الذي يزعج المصلي أو يزعج قارئ القرآن أو ما شابه ذلك؟ لا يجوز هذا أبدا. نعم. إذا كان له رائحة، المقصود البصل النيء، لكن لا حتى المطبوخ لو كان له رائحة ويتأذى منه الناس لا. ووجد رجل نسأل الله أن يغفر له أن يرحمه قد توفي، كان مريضا وانسد عنده محل إخراج الغائط فركب كيسا في جنبه وأصبح لا يتحكم في إخراج الغائط وربما خرج صوت أو رائحة. فسأل العلماء في اللجنة الدائمة فكلهم يقول لا أدري، يتهربون من الإجابة يخافون على أنفسهم لأنه يسأل هل يجوز أن يصلي في البيت بقية عمره، كله يخاف. أخيرا بعد أيام تقريبا يسأل أيام يعاود السؤال أجيب بأنه لا مانع إذا كان هناك صوت، أما إذا كان هناك رائحة تؤذي المصلين فلا تصلي في المسجد. هذا يدل على أهمية صيانة المساجد والحفاظ على المساجد. إذا كنت تلبس شراب أو خف في رجلك وله رائحة اخلعه خصوصا في فصل الصيف، تكون هناك روائح الشرابات ربما تكون أشد من رائحة البصل والثوم. والإنسان يصر أنه يمسح على جوربه ويأتي بجورب قد صارت رائحته نتنة، لا، اخلع الشراب، مسح على الجورب جائز، اخلعه إن كان سيؤذي الناس اخلعه واغسل رجليك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن الطريق. أيضا إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة، وعند مسلم 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق كل ما يؤذي الناس في الطريق هذا من شعب الإيمان، والإنسان يكون له بذلك أجر. حتى أفتى العلامة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى أن غسل السيارة في الطريق لا يجوز، وأن لو أن إنسان مر من هذا الطريق فسقط فكسرت رجله فمن الذي يضمن؟ الذي غسل في هذا المكان يضمن إصلاح هذه الرجل إذا فسدت فعليه نصف الدية، لأن هذا المكان ليس موضعا لغسل السيارة، إن هناك أماكن خاصة بغسل السيارة. أرأيتم إلى أي مدى وإلى أي حد؟ لا يجوز أذية الناس، رمي الزبالات أمام بيوت الناس أو الروائح الكريهة عند بيوت الناس، كل هذا لا يجوز أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. إذا رفع الإنسان غصن شوك من الطريق فهذا يغفر الله عز وجل به الذنوب ويشكر لعبده فعله، وهذا من الإيمان. يجزئ عن كل هذا أيها الإخوة ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. إذا ركع الإنسان ركعتي الضحى كأنه تصدق بثلاثمائة وستين صدقة، ركعتا الضحى. وركعتا الضحى وقتها متى؟ متى وقت صلاة الضحى؟ ها عبد الملك، بعد طلوع الشمس مباشرة، كم؟ ربع ساعة. نعم، الذي جاء في السنة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، قدر العلماء من 10 إلى 20 دقيقة تقريبا، تطلع الشمس وترتفع قدر رمح أول وقت الضحى. إلى متى؟ نعم، إلى قبل الزوال، يعني قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، حينما الزوال تزول الشمس جهة المغرب، هذا وقت الزوال. قبل هذا الوقت بحوالي 20 دقيقة أو على الأحوط نصف ساعة يمسك الإنسان عن الصلاة. وهل لها عدد معين؟ قال بعض العلماء أن أكثرها 8 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في دار أم هانئ 8 ركعات، وقيل 12 ركعة، والصواب أنه لا حد لأقلها إلا ركعتان، ولا حد لأكثرها، أقلها ركعتان، أما أكثرها فإنه لا حد له، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، كيما صليت كله يجزئ والحمد لله. ولكن أفضل وقتها متى؟ حين ترمض الفصال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في وسط النهار ما بين الفجر إلى الظهر تقريبا الساعة 10، 11 يبدأ الفصال، وهي صغار الإبل والنوق تبدأ تنتقل من الشمس، تصيبها الرمضاء يعني شدة الحر، في هذا الوقت أفضل. لكن لو أنك جالس في المسجد ولما حضرت الدرس مثلا درس الفجر وانتهيت وطلعت الشمس صليت ركعتين تجزئك إن شاء الله، ويمكن أن تصلي بعد ذلك الساعة 10 إن شئت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح ثم صلى ركعتين إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. والأظهر أن هذا الحديث حديث حسن، كما قال الألباني رحمه الله تعالى، أثبت هذا الحديث رحمه الله تعالى، سنحرص على هذا، يجلس في المسجد، قصدي كان متفرغ لطلب العلم، يجلس بعد الفجر لا ينام، هذا وقت مبارك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. ولما سمع حكيم بن حزام رضي الله عنه من الصحابة وكان تاجرا جيدا رضي الله عنه، لما سمع هذا بورك لأمتي في بكورها كان يرسل صفقاته بعد صلاة الفجر فأثرى مالا كثيرا. لذلك بعض الإخوة حاول يثنينا عن أن الدرس في المركز العربي يبدأ بعد يعني على 7 أو 8، قلنا لا، يعني تفاؤلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. وقد رأينا العلماء لا أعلم أحدا منهم كان يجلس يخرج بعد الفجر، فوزان يدرس بعد الفجر، العزيز الرجحي فجر، ابن باز بعد الفجر، وهكذا. سنحرص على هذا الوقت فيه بركة، وربما يحصل الإنسان في وقت الفجر بالذات ما يحصله طوال النهار، تشعر فعلا بالبركة في وقت صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر عند الترمذي وحسن صحيح، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الغدو هو الذهاب في أول النهار الفجر، الطير تبدأ في أول الفجر وترجع آخر النهار. الإنسان يبكر، المزارعون والتجار والصناع ليتهم يبكروا بعد الفجر، يبدأوا أعمالهم في هذا الوقت، وقت مبارك. إذا صلى الإنسان الضحى أجزأه عن كل هذه الصدقات. نعم. طيب لعلنا نقف إن شاء الله مع هذا الحديث الأربعين النووية. أحمد عاشور غير موجود، غايب، تعال.